يجعل هذه الأمة عملاقة وتهب كده من رقدتها فتية قوية تجالد وتناجز بعد ما كنا قلنا ماتت. قالت ما يتميزون به من العلم، علم الدنيا وعلم الآخرة. علم الآخرة جعلهم أكثر نبلا. النهاردة لما الرئيس الأمريكي ضرب البرج التجارة قال خلاص إحنا كده حنتصرف من اليوم بلا أخلاق. هو الأخلاق كانت فين أصلا؟ هم تصرفوا في يوم من الأيام بأخلاق؟ هو لما ضربوا اليابان وهيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية هو كان فيه أخلاق؟ لا يوجد الخلق إلا عند المسلمين فقط، حتى وهو في غمرة الحرب النبي عليه الصلاة والسلام وبحارب المشركين وجد امرأة مقتولة كما في الصحيحين فأنكر أن تقتل، أنكر أن تقتل. قالوا يا رسول الله إنها كانت معهم. قال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذرية. إحنا لو طرقنا المسألة بالتحليل بتاعنا قالوا لك طب ليه منهى عن قتل الذرية أطفال صغار؟ طب الولد الصغير ده هيطلع لي برضه كبير، ما لازم أموته من دلوقتي عشان نعمل تجفيف المنابع على طول. قال لك لا يجوز، حتى لو أنت في حالة حرب مع عدوك هل يجوز إن أنا أروح على حضانة مليانة أطفال وأفجرها؟ لا يجوز. هل يجوز إن أنا أقتل مثلا مكان فيه نساء كثيرات مجتمعات؟ لا يجوز. إنما قال صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل. يبقى معنى الكلام أن من قاتل من النساء يقتل. تلبس ملابس الجندية وتروح تحارب في صفوف الجيش دي تقتل، إنما المرأة لا تقتل والأولاد لا يقتلون. لا نبل لا يفعله إلا المسلمون بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. حذيفة بن اليمان لم يشهد بدرا برغم أنه كان حاضرا هو وأبوه. ليه؟ كما في صحيح مسلم خارج حذيفة وأبوه لقيه المشركون. إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قالوا ستقاتلوننا مع محمد. قالوا لن نقاتل. قال له طيب ادونا العهد والميثاق أنكم لا تقاتلون. طب ده عدو. هو العدو لما يقول لي اديني العهد والميثاق أن أنت ما تحاربنيش ولا أسمع كلامه. فتركوه على هذا الشرط. فلما ذهب حذيفة بن اليمان وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى قال الرسول النبي قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الأخلاق الحر في الغضب لا تراها إلا عند المسلمين. قومهم دينهم وقلم أظفارهم وعجم عودهم. لذلك سادوا وما من أمة أتيح لها أن تختلط بالمسلمين إلا انبهروا بأخلاقهم. فلا عجب لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر أسلم أهلها عن بكرة أبيهم طواعيه. ما دخلوا بالسيف في الإسلام إنما أسلموا طواعية بمجرد المداخلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فتعجب الصحابة طب كل ناس تسأل له الجنة داي تجرجروا للجنة وتربطوا بسلسلة وتجرجروا عشان يدخل الجنة. من هم هؤلاء؟ الأسرى الذين أسلموا بسلاسل الحرب لما غزا المسلمون ديارهم وأخذوهم أسرى وعايشوا المسلمين ورأوا هذا النبل الفريد المنقطع النظير أسلموا. لذلك غزو المسلمين لبلاد العالم بركة على العالم. والعكس أن يغزو الكافر الذي يريد أن يكفر الناس جميعا. وهذا ليس كلامي بل هو كلام رب العالمين تبارك وتعالى. قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الآن بعد العواقف الاسم محطوط قال لك الدول اللي الأقليات فيها مش واخدة حريتها الدينية السعودية وإيران ومصر بعد وسام الأقليات مش واخدة حريتها الدينية. هو بقى أبو الكل الأقليات واخدة حريتها هنا عندهم. لكن المسألة بسبب ضعف المسلمين بقت مسألة فجة ومسألة وقحة وما عادش حد بيتداري من حال. أيها الخجل أين حمرتهم؟ ما عادش في حياة. هم مسكين الأقليات مبهدلينهم ويجي يقول لك أنا هضطر أضربك عشان الأقليات مش واخدة حقها، ودي ذريعة هو يتذرع بما يشاء، مش واخدة حقها. حقها في إيه؟ حقها في الكفر. هذا كتاب الدين اتشاب في حاجة جديدة اسمها كتاب الأخلاق، اللي هو المذهب الذي قلته مرارا وتكرارا منذ عدة سنوات، اسمه المذهب الإنساني. المذهب الإنساني يعني ما فيش دين، في حاجة اسمها إحنا ولاد آدم، ولاد الإنسانية، ولاد الأرض، لا تعاملني على دين ولا على مذهب ولا على معتقد. هو ده اللي جاي الأيام القادمة، هم عايزين كده، هم يريدون ذلك. ولكن الله عز وجل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مسألة مش بمزاجه، مش هو عايز يعمل حاجة يقدر يعملها، لأن للكون ربا قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، وهؤلاء لا يمكن لهم بطبيعة الحال، إنما أرسلهم الله عز وجل عقوبة لنا، عقوبة مش أكثر ولا أقل، إنما هم يتمركزوا في الأرض وبعدين هم اللي يرثوا الأرض والكلام ده. لا لا، إن الأرض لا يرثها إلا الصالحون، هذا كلام رب العالمين مفروغ منه منتهي. يبقى إحنا بدل ما بنعذب ونساب الهوان، نرجع يا جماعة، نرجع. الجماد رجع، قال الله عز وجل للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يبقى نرجع بالزول، الزول ده مر، هذا الذي نتجرعه يوميا مر. يبقى أحسن حاجة أرجع، أرجع بالزول، أرجع إلى حظيرة العبودية طائعا، بدل ما أرجع كارها. لأن رجعت